سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وهدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، من علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفول ولا مستغنى عنه. اللهم لك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالقيام، ولك الحمد بتلاوة القرآن. اللهم أهل علينا شهرنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أهله علينا وعلى المسلمين بالأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك حسن العمل في رمضان، ونسألك إخلاص النية في رمضان، وأن تتقبل قليلنا في رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا رضوانك. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع قلوبنا على محبتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل الصلاة راحة بالنا، وقرة أعيننا، وربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، وعيش السعداء، ونزول الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. إلهنا إلهنا، نعلم أنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمتك. اللهم إن لم نكن أهلا لتنزل رحمتك، فرحمتك أهل بأن تسعنا. قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم وأدخلنا في رحمتك، واشملنا بعفوك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اجعل لذة نفوسنا في مناجاتك، وراحة نفوسنا في الوقوف بين يديك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم من كان من والدينا حيا فأطل عمره على طاعتك اللهم وارفع درجاتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وأقل عثرتهم وعاف مبتلاهم وقو ضعفهم وأصح أبدانهم وبارك في أسماعهم وأبصارهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت حرم وجوهنا حرم أبشارنا حرم الحاضرين والحاضرات على النار اللهم أنت أمرتنا بأن نتصدق على فقرائك ونحن أولى بالكرم والجود فأعتقنا من النار إلهنا ما أنت صانع بعباد مقرين لك بذنوبهم خاشعين لك بذلهم مستكينين لك بجرمهم تائبين إليك من اقترافهم اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو زلتنا اللهم يا حي يا قيوم أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك إلهنا سترتنا كثير وأمهلتنا كثير رحمتك علينا نازلة وذنوبنا إليك صاعدة يا أرحم الراحمين قل لنا انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم يا حي يا من لا يموت يا قيوم يا من لا ينام وجل أن تدركه الأفهام يا رب يا رب يا رب ومن لنا في صلواتنا إلا يا رب ومن نسأل إلا يا رب وبأي شيء ندعو إلا بيا رب حرم أبشارنا على النار اللهم حرم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم يا رب إن أجسادنا على النار لا تقوى يا رب إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم افتح لدعائنا أبواب السماء اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء اللهم اجعلها ساعة إجابة اللهم اجعلها ساعة إجابة إلهنا فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والدين انصر إخواننا المستضعفين العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أمن أهلنا في الشام، اللهم أمن أهلنا في الشام، أجب شكايتهم وأطعم جائعهم وارحم صغيرهم. اللهم تول أمرهم، اجعل لهم من كل أم، اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نعتذر إليك يا الله، اللهم إنا نعتذر إليك يا الله تجاه ما قدمناه لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم بحالهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم. عليك بأعداء الدين، عليك بأعداء الدين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تبق منهم أحدا. اجعل أمرهم في وبال، وكيدهم في سفال، وشأنهم في خبال. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اكتب الأمن والاستقرار لإخواننا في مصر، اللهم اكتب الأمن والاستقرار لهم، أعذهم من كل سوء، وانشر رحمتك عليهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه ومد يد الخير وأعان عليه. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتطبيق شرعك، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن استنصرك فنصرته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. يا جواد جد علينا، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.